لابد من اعتباره في جميع الكلام، فإنه إذا عرف المتكلم فهم من معنى كلامه ما لا يفهم إذا لم يعرف، لأنه بذلك يعرف عادته في خطابه، واللفظ إنما يدل إذا عرف لغة المتكلم التي بها يتكلم، وهي عادته وعرفه التي يعتادها في خطابه. ثم قال: ودلالة اللفظ على المعنى دلالة قصدية إرادية اختيارية، بمعنى أن النظر يكون في ماذا؟ في اللفظ وما أراد. إذن دلالة اللفظ قصدية، إذن القصد معتبر في فهم الكلام، وليس فهم الكلام بقصدك أنت، وإنما بقصد المتكلم. فالمتكلم يريد دلالة اللفظ على المعنى، فإذا اعتاد أن يعبر باللفظ عن المعنى كانت تلك لغته. ولهذا كل من كان له عناية بألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم ومراده بها عرف عادته في خطابه، وتبين له من مراده ما لا يتبين لغيره، وهو كذلك. ولهذا ينبغي أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث أن يذكر نظائر ذلك اللفظ، ماذا عنى بها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث وسنة الله ورسوله التي يخاطب بها عباده، وهي العادة المعروفة من كلامه. يعني إذا نظرنا في مسألة ما لابد أن ننظر في كلام الله تعالى فيما يتعلق بهذه المسألة، لأن المراد الوصول إلى مراد الله عز وجل، وليس المراد إلى ما فهمته أنت من هذه اللفظة. ولذلك قال لابد من النظر في النظائر. فإذا جاء لفظ الكفر وجاء لفظ الشرك وجاء لفظ الإيمان ولفظ الإسلام، لابد أن ننظر في استعمال الشرعي لهذه الألفاظ ماذا عنى بها. فأطلق في مواضع الإسلام على ما في القلب، وأطلق في مواضع الإسلام على ما في الظاهر أو عمل الظاهر، والعكس كذلك فيما يتعلق بالإيمان. إذن لا نأتي في موضع نقول الإسلام مراد به الظاهر دون الباطن، أو المراد به الباطن دون الظاهر، وكذلك الشأن في الإيمان، بل نجمع كلام الله عز وجل وبعضه يفسر بعضا. ثم إذا كان لذلك نظائر في كلام غيره وكانت النظائر كثيرة، عرف أن تلك العادة واللغة مشتركة عامة لا يختص بها هو صلى الله عليه وسلم، بل هي لغة قومه، ولا يجوز أن يحمل كلامه على عادات حدثت بعده في الخطاب لم تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه، كما يفعله كثير من الناس وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في زمانه. يعني لا ينظر إلى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك نصوص القرآن بما أحدثه العلماء، فما أحدثه العلماء من الصلاحات المتأخرة لا يفسر بها القرآن ولا تفسر بها السنة. فلا يقال فيما جاء لفظ الحرام في القرآن والسنة بأنه ما أراده به المتأخرون، بل قد يراد به المعنى اللغوي لا المعنى الاصطلاحي، وقد يأتي لفظ الكراهة في القرآن ولا يراد به المعنى الذي عناه المتأخرون من الأصوليين وغيره. إذن لابد من النظر فيما يتعلق بالاصطلاحات الحادثة، ولا يحمل كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل لابد من التأني والنظر. وقال رحمه الله تعالى: وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل، يعني مسمى الإيمان، عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة، وهذه طريقة أهل البدع. هذه طريقة أهل البدع يا طالب العلم، إذا أردت أن تبحث مسألة تتعلق بمسائل المعتقد، باب الإيمان وباب الشرك والكفر، لا تقل قال فلان وقال فلان ثم تقف عند هذا، هذه ليست من طريقة أهل السنة والجماعة، وإنما النظر فيما استدل به هؤلاء، وتتفقه فيما دلت عليه النصوص وحيا كتابا وسنة. وأما ما يتعلق بأقوال الرجال فهذا من باب الاستئناس بها، ولذلك جعله من طريقة أهل البدع. ولهذا كان الإمام أحمد يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. وقال رحمه الله تعالى: ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ وكيف يفهم كلامه، فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك. ليس كل من احتج بآية فقد دلت الآية على ما احتج به عليه، وليس كل من استدل بنص من السنة حينئذ قد أصاب في الاستدلال، بل لابد من معرفة مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك للاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم، لأن من الألفاظ، ولذلك قسم أهل الأصول الحقائق إلى ثلاثة أنواع: حقائق شرعية وحقائق لغوية وحقائق عرفية. فما فسره الشرع ولم يرد الناس إلى اللغة ولا إلى العرف يسمى ماذا؟ يسمى حقيقة شرعية، كتفسير معنى الصلاة ما المراد بالصلاة، كذلك تفسير معنى الصيام ما المراد بالصيام، وسائر العبادات. فالمرد حينئذ كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك فيما يتعلق بالإسلام، والله عز وجل أمر بل خلق الناس من أجل التوحيد، حينئذ بين لهم حقيقة التوحيد وبين لهم حقيقة الإسلام وبين لهم نقيض ذلك من الكفر والشرك، بما لا يحتاج إلى الاستدلال لا بلغة ولا بقول فلان وفلان، وإنما النظر يكون في الكتاب والسنة. وهذه المسائل المذكورة مما يتعلق بباب المعتقد كتفسير معنى الإسلام، لأن أهل البدع لهم تفسيرات، وكذلك تفسير التوحيد لأن أهل البدع لهم تفسير معين، وكذلك ما يتعلق بالكفر والشرك ونحو ذلك، هذه لا يجوز أن يثبت معنى من المعاني إلا بدليل من كتاب أو سنة. ثم هي من المحكم الواضح البين، بل قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ليست هي من المحكم بل من أحكم المحكم، يعني مما لا يحتاج إلى تأويل ولا إلى نظر، بل ذهب شيخ الإسلام كما سيأتي إلى أن العلم بها مما يستوي فيه العامة والخاصة، كما يعرفون معنى الزنا كذلك يعرفون معنى الإسلام ومعنى الإيمان، فلا يحتاج إلى تفسير البتة. ولذلك قال رحمه الله تعالى: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وهذا وإن ضعف عند بعض أهل العلم إلا أن معناه صحيح. ولذلك يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن العبرة بالمعنى، هذا هو الواقع، أن التفسير منه ما يحتاج إلى لسان العرب، ومن التفسير ما يستوي فيه العامة لا يعذر أحد بجهله. وأهم ما يدخل في ذلك ما يتعلق بتوحيد الله تعالى ونقيضه، هذا لا، ونقيضه يعني به الشرك، هذا لا يحتاج إلى تفسير البتة. منذ أن يقرأ ألا تعبدوا إلا الله، كل عامي ولو لا يحسن القراءة والكتابة يعلم أنه لا يجوز أن تصرف العبادة لغير الله تعالى، إذن هذا لا يعذر أحد بجهالته، لأن مما يسوي فيه العامة والخاصة. قال: وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. ثم قال رحمه الله تعالى: فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يراد بها في كلام الله ورسوله، وكذلك لفظ الخمر وغيرها، ومن هناك يعرف معناها. فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه، ولو كان من كان من أهل العلم، إذ الشرع قاض على العلماء، وليس العلماء وتفسير العلماء قاضيا على الشرع، بل النظر في الشرع هو الذي يجب أولا. فما فسره الشرع في لفظ التوحيد ومعنى التوحيد، وما فسره الشرع فيما يتعلق بالكفر وأنواع الكفر، حينئذ نقول هذا الذي يعتمد، إن خالف مخالف فمخالفته على نفسه، ولا نلتفت إليه. ولا شك أن أهل العلم ليسوا بالمعصومين، ولا مانع أن يقال بأن فلان قد أخطأ في فهمه في هذه المسألة، وإن أصاب فيه في مسألة أخرى، لأن أقواله كلها تعرض على الكتاب والسنة فمنها الصواب، فيكون مقبولا لكونه وافق الحق لا لكونه أصلا، وما يكون باطلا أو مخالف للحق فهو مردود عليه. قال: وأما الكلام في اشتقاقها ووجه دلالتها فذاك من جنس علم البيان، وتعليل الأحكام هو زيادة في العلم وبيان حكمة ألفاظ القرآن. ثم قال: لكن معرفة المراد بها لا يتوقف على هذا، يعني معرفة الصلاة ومعناها والزكاة ومعناها والحج ومعناه، هذا لو قال أهل العلم أن الصلاة مشتقة من كذا وكذا ومعناها في اللغة كذا وكذا، هذا لا بأس به استئناسا بأن يذكر لبيان ارتباط بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي. لكن هل المعنى الشرعي متوقف على فهم المعنى اللغوي واشتقاقها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن معنى أنه حقيقة شرعية أننا نستقل بفهم المعنى من الشرع لا من غيره، هذا المراد بكون الحقيقة هنا حقيقة شرعية، بمعنى أن الذي فسر هذا اللفظ هو الشارع، إذن لم يحوجنا الشارع إلى أن نرجع إلى المعاني اللغوية. وإنما يذكر أهل العلم ونذكره كذلك فيما يتعلق بذكر المعنى اللغوي مع المعنى الشرعي لبيان أن المعنى الشرعي لم يخرج كليا عن المعنى اللغوي، والمعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي، لكن لا يكون قاضيا على المعنى الشرعي، بل المعنى الشرعي يؤخذ ابتداء وانتهاء من تفسير الله عز وجل وبيانه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم من هذا كله. أعظم من هذا ماذا؟ من الصلاة والزكاة والصوم والحج. فإذا كان أهل العلم قد أجمعوا إجماعا قطعيا بأن معنى الصلاة كذا وكذا لا يختلفون فيه، ومعنى الصيام لا يختلفون فيه، فهذا من باب أولى وأحرى، كما فسر الله عز وجل معنى الصلاة ولم يحوجنا إلى أحد، كذلك فسر معنى الإسلام وفسر معنى الإيمان وفسر معنى الشرك ومعنى الكفر، كل ذلك يعتبر من المعاني القطعية التي لا تحتمل تأويلا البتة. ولذلك قال: واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم من هذا كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه للاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك، فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله، فإنه شاف كاف. هذه قواعد قد يملها بعض طلبة العلم، وهذا من جهله بل من رسوخه في الجهل، هذه تعتبر أصلا لفهم هذه المسائل كلها، لا ينتظر الطالب أن يسمع قال فلان وقال فلان، بل ما هو المنهج في كيفية النظر في استنباط هذه الأحكام الشرعية؟ نعرف يقينا ونعلم أن الإسلام والإيمان والكفر والنفاق حقائق شرعية، هل بينها الله عز وجل أم لا؟ جواب نعم. هل بيانه كاف شاف؟ الجواب نعم. إذن لماذا تعدل عنه إلى قول فلان وفلان؟ هذا خلل في المنهج أم لا؟ خلل في المنهج. إذن الأصل هو النظر فيما يتعلق بمراد الله عز وجل بهذه الأصول العظيمة. ثم قال رحمه الله تعالى: بل معاني هذه الأسماء معلومة من حيث الجملة للخاصة والعامة، يعني العامة يعرفون معنى الإسلام ومعنى التوحيد ومعنى الكفر ومعنى الإيمان، هذا الأصل فيما يتعلق به بعلم العامة. وقاعدة رد المحكم إلى المتشابه هذه قاعدة عامة كما بينا فيما سبق، يعني عامة تشمل الكتابة والسنة وكذلك أقوال أهل العلم، فمنهم محكم ومنهم متشابه. قال الله تعالى في شأن القرآن: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله الآية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد من الناس، هذا معنى المحكم الذي اتضح معناه ولا يلتبس حتى على العامة، فيقرؤون معنى أو يقرؤون الآيات المتعلقة بالشرك فيفهمونها، ويقرؤون الآيات المتعلقة بالتوحيد فيفهمونها، لا يحتاجون إلى مفسر. ولذلك كما مر قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن من التفسير ما لا يعذر أحد بجهالته، وهو ما يتعلق بأصول التوحيد والشرك نقيضه. قال يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد من الناس، ومنه آيات أخرى فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم. وهذا في القرآن أم لا؟ نقول في القرآن، إذا وجد في القرآن ففي السنة من باب أولى وأحرى، لأنه إذا ثبت في كلام الله عز وجل بأن منه ما هو متشابه، ولا شك أن ما ينبني عليه من حكمة قد نعلمها قد لا نعلمها، لكن نعلم أن فيه ابتلاء للخلق، هل يتبع المتشابه أم يتبع المحكم؟ هذا من شأن تقسيم الآية إلى ما ذكر. إذن آيات أخرى فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم. ثم قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس. إذن الطريقة معلومة أو لا شرعا بينها الله عز وجل. القرآن ليس كل من استدل بآية على أن المشرك إذا تلبس بالشرك يعذر بالجهل يكون مصيبا لكون قد اتكى على آية، قل لا، هذه الآية محتملة. فإذا كان ثم احتمال عندنا النصوص واضحة بينة دلالته قطعية أن من تلبس بالشرك فهو مشرك، إذن نرد هذا المتشابه إلى المحكم. فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والحاصل هذه إشارة مهمة في النظر في النصوص بصفة عامة فيما يتعلق بالبحث في مثل هذه المسائل التي يكثر فيها الخوض في هذا الزمان، بناء على الخلاف الذي يعدونه خلافا سائغا في مثل هذه المسائل، ويعتني طالب العلم بقراءة ما يكتبه المعاصرون دون رجوع إلى الكتاب والسنة وما كتبه المتقدمون، وهذا كذلك خلل من وجه آخر. إذن النظر في النصوص بصفة عامة لها منهج خاص وكيف نتعامل معها. ثم المقصود من اختيار هذا الكتاب بيان أن مذهب المصنف رحمه الله تعالى واحد وأقواله متحدة ليست متضاربة ولا متناقضة البتة، ومن تمسك ببعض أقواله المجملة أو التي راعى فيها مصلحة الدعوة في التدرج ونحو ذلك فهو لهوى في نفسه، لأن المصنف كما ذكرنا قد صنف في هذه المسألة مصنفا خاصا، وذكر هذه المسألة بعينها في عدة كتب. حينئذ الأصل لمن أراد الحق في نسبة القول إلى قائل ما أن يرجع إلى ما صنف فيه المصنف، قد تخالفه مسألة أخرى، لكن كونه يستند إلى قول يدعيه وينسبه إلى مصنف ما بأنه يرى هذا القول هذا باطل، لابد من نظر في هذه المسألة. وحينئذ نقول المسألة في أصلها لا خلاف فيها كما سيأتي. حينئذ النظر يكون في المحكم من كلامه لا في المتشابه.